بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. إن شاء الله ترسيين حكب اللابان يا آيات صدح يكون تنات أو سورة يونس كمير إهرنارك إيا حواش صورة آياته هورا لغاق صورها إيا قالة إيا معنقق نمدور ثم إذا ما وقع ومرك عذاب كبعه آمنت به ومرك ساتر ومين إيسا يقال مرك أنا وحى الله إذن أرن الآن تؤمنون ورنت ورأوا ديدين ميال هذا مرك عذاب كأركتين هم إيسا وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا وحى الله أرن يقول قال لماذا سمي يذوق عذاب الخلد لدمي عذابك واردة هل تجزون ما تجزون إلا بما كنتم تكسبون كسر كي نيمو يحكي الذي كجزيما أيضنا ربي وحليه ويستنبئونك يستخبرونك النبي محمد ويكو وليسانيا وورئي وحي كاد البيا خبر وركعي كاد البياني وحليه أحق حق مياه هو وحضنو بلنغ هذا إيسا وبعث إيا قيامة جرى وعذاب جرى ما وحقبه وحقه ومسوى النقو ديري سوى النقو عياري ساسي كورمي أحق هو أي ما وعدتنا وحنا أدنو يبوهي ومن البعض قبورها إلا سكسو ساري أي كميتا إن مركا الله سعقابا يعنيك أن إلهي عابدين أي كميتا ألاب ساسي مدبا مسوى النقو ديري ساسي كورمي ياروكو ولي سنعي. ويستنبئونك يستخبرونك ويكاور بالبيا أحق حق ميه هو وحنا نوغا ورهما يساء قرآن كشيغيا وبعثك يا عذاب الآخرة أي كميديه محقبا يسوى دوية كفتمي ساسي قرآن. قل وحطر النبي إي نعم وربي بان كدارتي إنه أرنك ليدين يبوهي ليدين بلنقاضي لحق ومن حقيقة أو ربع وصغير للدير يعيارانه وما أنتم متهد إذن قالاي بمعجزينك وإلهي عجزين يمتهد صدح ميلود با نبي قار لا ام حي صدح ديري كميت قل وحاتر النبي او اي نعم وحق وربي بان كدارتي ده وامر شغل بلا صدا وربي بان كدارتي ده انه وحا ليدين يوهيا وبعثك اي عذابك اي لحق وحقيقه له او دبه جرى ها هاتي وما انتم متهدين قالاي بمعجزين الله هو اله انت كبح صدام ولا قبن شري وايي وقال لسا أكو عجيز جلما يمته هو إنت قال لك سهر جيت ذلك كالدفاع أيها وسد عين هيا وصدا إلهي كو عجيز جلما يمته هو إنت قومتان ميل قران إلهي وأركي والايا إنت بعجيز جلما بين الله يمت سنب إلهي كو عجيز جلما يسا وقال لعجي مرك إنه حقيقية وحن قران في الشيء وما أنتم بمعجزين الله كواسدة آية قل وحاترا إيه ونعم وحرف جواب إيه راس قل إيه نعم وربي من قلت إنه وحل إذي وهي لحق ووحسق ربه حقيقة وما أنتم بمعجزين إذ نمته إذن سيدين بكوا إله عجل جريم ويستنبئونك أحق هو ويستخبرونك يا محمد قالت وربك أطلب فيقولون وحي أرميان أحق ما وعدتنا به من العذاب والبعث وحنا نوي بوهئون إلا هذا هو الذي صبحنا ونرد باجر تكدمنا والذي عذاب يا محقبة بسوى النوية غير ليس قل وحاترا إيه نعم وحق وربي من قدرت إنه وحليدي يبوهي وبعثي عذاب الآخره إلا حق قل نعم ده والله من قدرت إنه كائن لا شك فيه وما أنتم بمعجزين كدرنت إلهي كويت كدفاع كلمته سنب إلهي كل عجل جل ميسا لستم بمعجزين الله بهرب إلهي إنت تعرفتان إذن قبل قبل وآي أمال أو امتناع من العذاب عذابك إلهي كويت كالدفاع يمته بل أنتم في قبضته إلهي قبشني تابت كل حجلتان إيهو سلطانه بغرته يديس يد إلهي ربتاه وجلتان بقبيجين وحق يضب أحسن كرتان وصدع آياد معنى هذا مرح آياد الدنب أجد مرح ولو أن لكل نفس نفل أركها ضوء أهان لها نفس أو الظلمت قال لما سميسي ما في الأرض أرضا وحا كسو قانو لن هدو أسو نالا وضر يمال هل نفع وظلم سميسي إلهي بينك ظلمي قال لما اللوغة جيلا وحا أرضا سالا ولن هدي هيري لهي ولا سين لها لفتدر وإسغفرا لهي به أرنك ما في الأرض من عذاب الآخرة بيس غفران أرض الله واحد دوش هذا سارم ده إنه ما ترسانا لكن عقل المحذرين مياه واحد بدل إنه يهين ده دي أمال هل نفعه قال الدوية ده انت سارة إذا ومنها ديك عانت اللو قريو وحوران الله ينصر ورن إيقا قادة وعذاب كأنيها اللي يجد إما يري أهل ما وحنا ضمبا نسكفرا وحنا ضضا إيا وحنا حوله ضم ميا نسكفرا ما يري أهل ولو أن لكل نفس نفل أركها ضوء سبنا لها نفت أو ظلمت قال لما سميسي ما في الأرض أرضا وحا كسبانها ضوء أهان لها أبا أهان ما يئي لفتدت به وإسغفر الله من عذاب الآخرة بل أيوه عذابك الله نقب الزاج بل أيوه وأصروا مركع العذاب كالقلان قالوا وأصروا ويقرصدين أن دامة قوم أمو إيش الله يتأي قال لماذا قوم أمونا يام بيقرصدين لما وقت قيب يقرصدين هرأول عذاب عذاب كأي أركين وقضي والله كلا حكمي بينهم خلائق ذا مركع والله كلا حكمي بالقسط عدالة بالله كلا حكمي ظلم من يالو وهم أمضان الله يظلمون الله ظلمي من لمن عذاب متيسنين ان عمل كيسا كن متيسنين انت الله سوقبت إلهي عذاب كريدي وماك إلهي ظلمي وسك حرامي إنك نحن لما ظلمك حرام مكنك يا عبادي واحد يدلغت إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا أي ظلمين إلهي أفعال لما يريد ووحو دون إساق فالكرو أين عدي سؤال محساوية شأين أولنين حما الظلم يقول حمانك قبل وسك حرامي إنك نحن نحن حرام marka ummada maalinta qiyaamada naar lagu guraayo wax dulmi ama ahba waxay kasbadeen wa cadaalad wa qudiyo wa la hukumay baynahum baynal khalaiq bil qisd cadaalad baa lagu hukumay wa hum ummada la yudlamuna la dulmi ma bin naqs hasana hasanu ruuhu shaqaysay laga naqsin maayo dulmi bay noqon lahayd wala bi ziyadati sayyi'a dambi una isagu shaqaysanina robun bunin maayo lagu ziyadin maayo taasina dulmi bay noqon lahayd ay jeesay jiilay wasla hal naf la arko oo gaal ihir arnada wixii ku sugnaan lahayd oo dhan haday heli lahayd cadaabka iskaga furan lahayd gaaladu markay cadaabka arkaan oo cadaabka galaan yey qoomama qarsanaya kuwa qoomada qarsani waa gaaladii waa weynid baa leeyahay madaxda ahay kuwii ay adduunka xukumi jireen ay gaalnimada ku cadaadin jireen kuwaas ay ka qarsan yeyna idin ceebaynina oo inta hoos lagu ooyaya asarru kufaarti madaxda ahayd baa qarsaday أن دامة قومهم قال لماذا أي قومهم أيان لما وقت جيبه قرصده فأول عذاب عذابك أي أركان وقل لي بينهم وأنا لك لحكم بالقس عدالة بالله حكم وهم لا يظلمون ظلم مي على ميشا آيات دائس كفي ولو أن لكل نفس ظلم هذو نفل أركعه قال لما سميسي وأهان لها ظلم قاسوا قال لما ما في الأرض هذا أو أهان لها أو أهان ماي أي لو أن لكل نفس كافرة نف قال أكل جيد هدي هلي لهي ما في الدنيا جميعا من خزائنها وأموالها ومنافعها قاطبة ضد يحول وحديد فإذا رهي لافتدت به وإسكفرا رهي لدفعت ويديب لهي فدية لها من عذاب الله إذا قبط رانيك عذاب إذا داي الدنيا المجيد إذا قال وضد يحول وصاصي علمه ولكن هي هات فوق عيي أن يقبل إن لا أقبل ألا فوق إن لا أقبل ما لحفر فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به آل عمران من قصمر فلن يقبل من أحدهم قال لهم كم إذا لا أقبل مايو ملء الأرض أرضا مجيد ذهبنا ولو افتدى به دوس كفر الله سورة المعارج محيئة يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفسيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا وحلو يحضر صار الله يقول إنه سكفر توجع عليه سنة ثم ينجيه كلا إنها لذا تنمى عنه الساعة هم بتلمامي سمي وأسروا ويقصدوا أسروا قالوا أن دامة عذابك لما رأوا العذاب وهنتي هي قال لماذا قال لماذا قوم ماذا أي قوم مونا يين كفوا ما ين بيقرصدين لما رأوا العذاب أخفى هؤلاء الظلم أن دام قوم ما يقرصنا يين لما عينوا العذاب إخفى أخفاها رؤساؤهم وأقول ما لحظة قال الضعفاء الذين أضلوه مخافة تعيير يلا يدين عيبين فسبروا أي وقضي بينهم خرائق جبال كالحكم بالقس قضي بين الخرائق مؤمن يا قلب أم الدوال كالحكم حتى لو دي هي هذا إسهر دي في دي جيسه لهي بيتي أن جيسه لهي نهر دي با لو كالقال يا قصاص دي يظلم يا كالقبين وقضي بينهم بالقس وهم لا يظلمون لا يظلمون من أعمالهم شيئا ولا يعاقبون إلا بجريرتهم دم بيقودي ما يوحك لهو عقابهم فاكر الله وعقاله وصدا سمقل أوامر فإلهي ألا هو ياي اسمعوا ضضو مقل وتنبهوا براروغا إن لله ألا وحوليه ما في السماوات سماوات كواحك لحجره ودن بوليه ملكا بوليه وملك سيه وخلقا بوليه ويساق أبورتي إذ لما أبور وتدبيرا تصرف بوليه ويساق مامورا عند لما ما ملو عندنا ولا ما تشرب والأرض وما في الأرض نوريه ألا هو ياي ضدوا اسمعوا مغلا غفلة كبحة دلانتات كيهم جدا كبحة إن وعد الله بلنقات كإلهي وعذاب كي بعضك يقيامته بلنقاتي حق ومطر wuxuu daba joogaa hadalkii ay gaaladu nabiga ku lahaayeen, wayastanbicuunaka axaqun huwa, waxaanaad noo yaboohaysa ma dhabba maamise waad nagu cayaari, alaa ina wacd allaahi xaq, war hoy ogaaday ballanqaadka ilaahay waa xaq, walaakina aksarahum, dadka intooda badan, laa yaclamuuna ma ay oga, ballanqaadka ilaahay inuu xaq yahay ma oga, waaba kuwa nabiga leh, axaqun huwa, war waxaanaad sheegi ma dhabbaa niyo, mise waad nagu dheelaysa waaba iyaga nabiga, ma ay oga wacdiga ilaahay inuu xaq yahay intooda badan. Dadka waqti walba inta gaalada iyo inta muslimiinta inta gaalada ah badan, waqtigii nabigu noolaa gaaladaa badnay, maantana gaaladaa badan, waqtigu weligoodba gaaladaa badan waay, walaakina aktarahum laa yaclam, intooda badani sidaa ma oga wacdiga ilaahay inuu xaq yahay. Huwa ilaahay yuxyii isagaa nooleeya man yasha, ninkuu doono isagaa nooleeya oo abuura, wayumiitu isagaa dila man yasha, ninkuu geeridiisa doonana isagaa dila, wa ilayhi xaggii baana turjacuuna, laydiin cid cid kaloo idin xisaabi ama idin maamuli ma jirto, wa ilayhi ila allaahi unbaa turjacuuna, laydiin cidin. Oo markaa nolosha iyo geeridu kuwan caadiga ay yihiin, ilaahay baa wax nooleeya oo ruuxa isagoo jirin buu abuuraa, ilaahay baa dila ruuxa markuu cumrigu u dhammaado, ilaahay xaggii baana laydiin cid. Waxaa tafsiir kale ah, huwa ilaahay yuxyii biliimaani buu ku nooleeyaa man yashaa, muminku waa nool yahay, iimaankii qalbigu ku nool yahay, ninku doonu iimaan ku nooleeya uu iimaanka waafajiya, wa yumiitu ninku doonana qalbigu ka dilaayo gaalnimo yuu u qadara, wa ilayhi ila allahi turjacuun, alla xaggun baa laydiin celinaya dad, meel kaloo laydiin celiyaa ma jirto. Sidaa ku xisaabtama marka, alaa hooyaay, ina lillaahi, alla wuxuu leeyahay, maa fi samaawaat, samaawaatka waxa ku dhex jira, wal ardi, ardada waxa ku dhex jira, alaa, kelimadan alaa ahe soo noqnoqotay kelimatu tanbiihin, waa kelime baraarujineed, lisaamici ruuxa waa maqlayaa la baraarujiyaa, gaflada siduu uga baxo, tusaadu fii awali lkalaam, kalaamka xaggiisa horaa lagu ziyaadiyaa, ee intabihuu alaa, haloodan ay mawbiladu markaa ku hadlaysaan iyo ay tidhaahdaan taasaa laga soo qaata, waa meesha in laga shanqarayo ha la ogaan, halagula hadla weeye halo, limaa aquulu lakum, فكل ما في السماوات والأرض ملك لله، بلاك ملك يا إلهي، وح الله وح السماوات كجري وح أرضها كجري ملك لله، لا شيء فيها لأحد سواه، أحد أحد أن الله أهينه أنت أين لأكل السماد يا أرضها يا أنت ودعي سمج، هو الخالق المالك، هو الخالق وهو المالك، إسقى أبو ري إسقى ماله، يا الله أبو ري الله سمايسة، ألا هو يعني اسمعوا وتنبهوا إن وعد الله بلغاتك إلهي حق وي كوي لها ما ضبع يو وحق بلغاتك إلهي إن وعد الله بالبعث وبلغات قبورها إن لك سو صاري ونرول دم بأيجبت والجزاء أبا المرين روح عمل كيسي لقى أبا المرين يا إني جبت حق كائن لا محالة وحق أهان دون شكل أن ولكن أكثرهم لا يعلمون نصيب حمدتك إنت هذا بدل يعني أغين أمور تاسين حق ولكن أكثر الناس لقصور عقولهم عقليالكودا قامنضودا يوسيلا الغفلة هل مانكي وكا غالب نقضي عليهم لا يعلمون ذلك فيقولون ما يقولون وحيورنا ايام بيورنا ايام هو الهي يحيي ويميت إساقا وحنان ولا يوحنا الدين وإليه ترجعون هو سبحانه المحيي والمميت وإليه مرجعكم في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم يا أيها الناس قال نو دواقيا دواقني وعام يا أيها الناس ضرب ضدك ويه هردا أنت أدوك جوجا هردا غفلت أه ودي إلهي هل من سيهينا وجريء هل من سيهينا وقيامة هل من سيهينا وأدوني أون سحر طيب وأدوني مشغول سيع ويه كلا إلا وسيسبي قبا حديث بوحوا عن الناس ليام فإذا ماتوا انتبهوا ضدك ويه هردا مركز الإنسان بالبرارو جي ورنا وروح إن مجري سلا درادت بألا ضل إنها يا ألا وبرارو جي haddana yaa ayuha annaas baa leh dhawaaq sariix alay noo daba dhig waa sidaa xaal hurdada waan ka bixi doona yaa ayuha annaasu dadu qad xaqiiqa jaa'atkum waxaa idiin timid mawcidatu wacdi iska socdaa idiin timid min rabbikum baa idinka timid meel qaaliya ka timida baleeg wa shifaaun caafimaad baa idiin yimid limaa fii suduur laabaha waxa ku sugan oo gaalnimo ah oo munaafiqnimo ah oo jahliya oo caqiida xumo ah wax daaweeya yaa idiin yimid waa maxay waa qur-aanka waa shifo limaa fii suduur وهدن هنون بايني يمد كتاب كان نك راعه هنون ورحمه نحريص بايني تمد للمؤمنين اوه عيد الرحمه وياه وهدى وياه وشفاء وياه وموعده وياه وللمؤمنين كو رميه ويا كتاب كان راعي اما كو انكري ادبرك دبريسه كتوري ايغا وما اها موعده وما اها شفاء وما اها هدى وما اها رحمه وما اها فيري ملك عيادة معنية وعي. يا أيها الناس ضرب قد حقيقة جاءتكم وحائنيتي الموعدة الوعد يا نصيح يا وانو من ربكم حق ربكم بإذن كتب الموعدة قبصد أكو وعد ونار وشفاء عاطمات يداوى إذن يبي لما في صدور لابها وحقصوغا وقال لما ونفاق وشكع وحداوى إذن يبي يسكدوا إذن كتابك القرآن وهدى هنوم بايديني من الشسعة الراع والرحمة النحريص بايديني من المؤمنين أصغ ناطي رحمة يهدها يشفوه با هي موعدة با للمؤمنين كوه هم هي كتابك الراعي بوئي موعدة للشيء يوا كتابك قل نبي وحاتي هذا بفضل الله فضل إلهي وإسلام لمضى وبالرحمة رحمة ديسة وكتابك القرآن كا فبذلك أرنك فضل إيا الرحمة وإذا جياء إسلام لماذا إيا كتابك القرآن كاب فليفرحوا أكو فرحين ذات كتابك أزدوك فرح جليوه إسلام لماذا أزدوك فرح جليوه حالة أدواسك لك قل بفضل الله وإسلام لماذا بإمي وبرحمته وكتابك الرحمة إلهي كونك أوكينا إلا واكين ليين والشفاء لما في صدور بائدين وهدى بائدين والرحمة بائدين أما أن كتابك أهم وقته مركا وبرحمتي ذو كتابك قل بفضل الله فضل يا إلهي يا إسلام لماذا إيه وبرحمتي رحمة ديس القرآن كأ فبذلك أرنك فليفرحوا وكون فرحين هو أرنك أسا خير كخير بضن مما يجمعون وحي أرورنا يانو أدوية أدوية أروري أو بالي أو بالي وحكا خير بضن أدوية أرورية فضل يا إلهي يا إسلام لماذا رحمة إله وكتابك القرآن كأدب أروري وبرته وكعمل فلا يا كأخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو أرنك أسانا خير مما يجمعون واصل حالكم يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة وعجباء ديهم من ربكم خضاب لجميع البشر خير بني آدم ورب كل يا أيها الناس مركي للي مؤمن يا كافر يا منافق عابد يا عاصم قد جاءكم هذا القرآن العظيم موعدة لنا قرآن كتيموغات قرآن كان وين بائدي من الذي هو موعدة لكم من خالقكم بإذن كي من الله إذن أبو ري رحمة بضانا إلهي بل انتو إن أبو رهدي ككين دين لها سيدة داير كيوم بين أردق من لهم هي مقارنة إذا دور جوك كتاب كان موعدة يا رحمة يا شفاء يونس ودجي سيئن اغا شرف بضنانو حيوانا ذكالي سيئنان دولي اغو نولاني من خالقكم بإذن كيب وشفاء بإذن يب لما في صدور لابها وحاكسوغا داوية يشفي ما فيها لابتا وحاكوجرو بكسين ومن الشك والجهد وهدى هون بإذن يب والرحمة نحريص بإذن يب للمؤمنين بؤية انتبع رحمة دا يهودها إيا شفاها إيا موعدة با للمؤمنين بؤية أي وهداية وهنون من الضلال بعد لماذا لقاها هنونا والرحمة كتابك والنحريس لهذه الإيمان بأيها النحريس قال صاحب الكشاف تفسير كشاف ليلى صاحب جيزة وزمخشري وحليل المعنى وحاوي قد جاءكم كتاب جامع كتاب كل من يبا إديب لهذه الفوائد العظيمة فإدوين كان وين ومن الموعدة وعد بمكملها والتنبيه بنارجنت أي كمتها على التوحيد لذي كبر أرجين أيه والدواء صدور الله بها دواء ذو أي كمتها من العقائد الفاسدة عقيدة حنة فاسدة لقد دواء الله بها والدعاء إلى الحق ويرم حق لذي كبر أقيه والرحمة حريص لي لمن بؤيه آمن به كتاب كم هم أيه ومنكم إذن كيدين كمين قل نبي وحاطر أهدا بفضل الله وإسلام لمضى وبرحمته وقرآنك فبذلك أرنك فليفرحوا وكن فرحين دفع منك إله إسلام لما أسي وكتابك أو باري إله نعمة وكانتي هو إلي أسي هو فهم وهو بحمد لك إلهي لكن إله فضل جيسي وحبك الصين هدوه أرك زيه isagoo ilaahay islaam ka dhigay oo ilaahay uu kitaab ka baray xaaladiisu waa si kale ka waa si liidata si liidata wixii ilaahay weyneeyey buu xaqiraya wixii ilaahay xaqiray oo adduunya buu weyneynay waay ابن عباس بقى يري فضل الله القرآن والرحمة للإسلام والمعنى ليفرحوا بهذا الذي جاءهم من الله من القرآن والإسلام فإنه أولى ما يفرحون به وحي أمضوا كفرحان كأبو أوليس وكا وإسلام لماذا يا كتابك القرآن هو أرن كاسنة خير مما يجمعون وحي دفك أرورين أيانا الدنيا كاسك خير مضى خير مما يجمعون من حدام الدنيا الدنيا بيفتيدا وما فيها من الزهرة الدلال كيدا الفانية اتقيت والنعيم الزائر نعمة الزوليس فإن الدنيا بما فيها لا تساوي الدنيا يوحنا إذا كنت لا مقويس جناح بعوضة حبت كناعا قرب كيد بل قرب كناعا حتى صلاة سبا نبا إذا كناعا ويا الله بانكوارن قرب كيد نوحو إن لما كما ورد به الحديث الشريف حديث شريف واساكو سؤال لو كانت في الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب كما عهد إله أجت الله قيمتها كافر شبيا مر أفكر لك قارب كما سيئين إلهي مالك أبو حقالك أودي إلهي وحن قرب كما عبا كران أمان في مدي سمية عندك عشر وحي قيمتك تارا كجودة دديدة على وقاجل هو خير مما يجمع هو خير مما يجمعون وصدى حال أيضا بأودي يقولوا قل وحاتر هذا نبيو أرأيتم إيه ورهما يا أرأي بلو إيه ورهما وحبال ليسوا إيدي يا أرأيتم أخبروني ما أنزل الله ألا وحو سودجي لكم إذن كأويدي سودجي أمي رزق رزق إيا مال وفجعلتم إيه مالك أتي أشان غيبك مدى حراما وترين تنوى بحير وتنوى وصيل وتنوى صائب كان قرومه وحليا كوا نصار بالو قدوي وصار بالو قبناتيه فجعلت منه من بعده حراما وحلالا ومنه قيب كان حلالا عطي يشين قل وحاطر النبي الله إلهي أذين لكم سلام يا إذين إدمي أم على الله مثال لدو الشباب تفطرون كبير من أبو رميسا بل هذا الكازوث التملي يجي والوحن ألا إذين سودجي أو رزقك أو حلاش أو مالك أو إذين كو كلا قيب السيم أو قيبنا حلال كالكتين قيبنا حرام كالكتين ورسل أما إلهي با إذين إذن وإذن إلهي با بوهي سبتان مثل إلهي بدكو بين أبو رميسا حقيقة وحوهي إلهي بدكو بين أبو رميسا إلهي إذين ما إذن بل فين قل أرأيتم أخبروني وربل إي ورهمد ما أنزل الله لكم وحو ألا إذين سودجيه ومن رزق رزقيا وفجعلتم منه من بعده قيبك أتكدكتين حراما وقيبك لنا حلالا أتكدكتين ومنه حلالا قل الله إلهي أذين لكم يا إذين إدمي إن القيب حرام إيسان أم على الله إذا إلهي ما تفسرون كبه أنا أبورا إيسان واتكبه أنا أبورا إيسان ولجيد الصاس أولع وما ذن الذين كوي ملهوض سمحوية يفترون كبين أبو رمي على الله إلهي دشيت الكذب بين يوم القيامة كو إلهي كبين أبو رمي يا قيامة محي مليسانا ينوي سلائب إلهي مجلية مليسانا ينوي وهنجبت وما ذنوا الذين كو إما لهوض محوية يفترون كو أبو رمي على الله الذي دشيت الكذب بين كو إلهي كو أبو رمي ملهوض محوية يوم القيامة سلائب إلهي مجلية مليسانا إن الله إلهي لذو فضل فضل كي إسكالوي على الناس ذاتك دو شوضا يفضل وين إلهي كنت فضلي ولكن أكثرهم ذاتك انت وضا بدن لا يشكرون فضلك عن نعمة إلهي سيئي ذاتك انت وضا بدن إلهي وشو في مي وصلا إلهي فضل يو نسيئي وحكم إلى إسلام لماذا يا كتابك القرآن كأوي انت هذا ركتن لي الحمد لله الذي جعلني مسلمة الحمد لله الذي علمني هذا الكتاب القرآن وإن ير انت هذا ركت وصل حالكم إن الله الذي يصلي على الناس إلهي عافمات بو إنسي إنت عافمات كفشه إنك نرأي إلهي أرزاب بو إنسي إلهي النعمة إن أنترين كريم بو إنسي وإن تعدون نعمة الله لا تخصوها سبيل جيبا إنه يرى عظيمك إن الله إلهي لذو فضل تفضل كي إسكالوي على الناس بكو تفضل وحين أقعب القدين وين كئيب سنين يو إله كو تفضل إياه ولكن أكثرهم انتو ضبطا لا يشكرون داد يارو شبهي إياه إلي جيران بارلقا قادم ولكن أكثرهم انتو ضبطا بان شبهي إيمينه انتو ضبطا ياريوي شبهي أوي وإلهي بن عمد أكو أقنصر قال كي أمومي كمر لي قال كابر ولكن أكثرهم يشكرون وصدى حال فالفير آياته قل أرأيتم إي وهم قالاي ما أنزل الله لكم ألا وثوئين سؤدجيه من رزقنا خضاب لكفار العرب كفار في عربين مالك كالقيبيب وهذا الكعود والمعنى وروحي ألا إليسي أخبروني أيها المشركون عما خلقه الله لكم من الرزق الحلال فجعلتم منه من بعده حراما وبعده حلالا فحرمتم بعده وحللتم بعده كالبحيرة كوا الحراميسين هشاد بحيرة أب حسين باكمدة يوصابها يوال ميتة قال ابن عباس نزلت إنكارا على المشركين فيما كانوا يحلون ويحرمون من البحائر والوصائب والحرث والأنعام قل وحاتنا الله أذن لكم والسلام إله بأذن إذمي أم على الله تفتروا قل لهم يا محمد أخبروني أحصل إذن من الله لكم ما إذن إلهي بإذن حصل والهيستان بالتحليل والتحريم وإذن إذمي وفأنتم فيه ممتثلون لأمره ومركا وما إذن وحبئنين أمرك إلهي بأتدر تنتين أم هو مجرد افتراء مسوحني وابين أبورد مجرد أيوة بهتان على ذي العزة والجلال أكبينتين أبورتين أليه عزة يجلال كرام وما ذن الذين كويس ملهود محوية يفترون كبين أبو لنا على الله الذي جيس الكذبة يوم القيامة سدائي أجلي بي ملايساني وما ذن هؤلاء الذين يتخرصون كبين أبو لنا على الله الكذب وفيحلون حولها قيبة كبيرة حلالين ويحرمون قيبنا حرامين من تلقاء أنفسهم أي يحسبون موحي ملايسا أن الله يفصح عنه حالدا إله يسامح يميء ملاينا ويغفر يوم القيامة الودن بالآفة يميء ملاينا كلا مجر ستاس بل سيصليهم ألا وحو قرين دونا صعيرا نار أولا يسو قرين دونا وهو وعيد شديد للمفترين إن الله الذي فضل على الناس إلى أهي فضل البضن يؤجي سددك دوشيس لذو إنعام عظيم على العباد حيث رحمهم بترك معالجة العذاب وبالإنعام عليهم ببعثة الرسل وحقول نعمية الرسول شاء أصوات برأيه وإنزال الكتب كتب تقويسه الدجي ولكن أكثرهم انتو ضبطا لا يشكرون لا يشكرون النعمة بل يجحدون ويكفرون فما تكون في شانوي وإياه حجب حجاء قبل إلهي وحوليه وما تكون مأهات النبي محمد في شأن أمر لحظ مأهات وما تطلو ما أغريد منه أمر كحقيقة من قرآن قرآن كما أغريد ولا تعملون كل جين مضى عمل فشان من عمل عمل وحى مقبطان خير يشربه دونها النقضي إلا كنا وحانها عليكم دشينا شهودا مرخاتيال إذ انطال أنا يوانها إذ واختبان مرخاتيالها تفيضون أدب جليسان فيه أمر وما يعزب من لبنه وما غيبوده عن ربك ربك علم جيسا يا أرق جيس يا مغل جيسا كمن لبنه من مثقال ذرة من وزن ذرة قرآن يدى قرآن يوين كأوير اي ذرة الليلة إن وزن كذا لا أجي كما بحض إلهي علم جيسا وكما قرصونا في الأرض بينك قرصونان ولا في السماء بينك قرصونان ولا أصغر من ذلك مثقال ذرة وحكا يرنا كما قرصونا ولا أكبر مثقال ذرة وحكا وينا كما قرصونا إلا هدي أجيو معلوم ويا من عند الله مسجل له قري ويا في كتاب مبين كتاب مبين هو اللوح المحفوظ يونكو قرية وحاطر وايه وما تكون نبيو ما أهات في شان أمر يحال ما أهات وما تتلو ما أغري منه شانك حقيقة من القرآن وإنت قرآن لك يتوددجيو شانك حقيقة قرآن كما أغري ولا تعملون كل جيم بدضوا ما عمل فشان من عمله إلا أو عمل فشان كنا وحانها ما عليكم دشين شهودا مرخاتيال إذن دال عنا يو إذن لجوغا إذ وقتك تفيضون فيه أبدا جليسان عملك كدرمت وما يعزب كما لبنه كما غيبوده كما قرصوناده عن ربك ربك علم جيسا كما لبنه من مثقال ذرة وأصغر نملة بالليل أصغر نملة مركو روح بدو بحال يرى الرول مدع ليداه سأوبت بتا سأودول دورشا ومركو دول حبا إسفولان وعدارك مركو ميد كريا نقطانا إنه إنه قبل وعيان بأوده ده مخالد الرد واتاب إليهن علماء غيب غيب وح إليهن ملع عن عيد الشوعاء عيد مركو قريقة صوت قالوا وميلها إستافا ملع ركاسو كالك صوت قالوا شعاء عيد بور ير يربا نحبت بلا فرع عطية اللي هذا يوم مركو تاو نورتو وحبا نحبت بودي وإنه قبل marka ta faraa ugu jirtaana faraa baa ku cadaanay waxa qabatid male mid qalo daruhu waa kana weelayeen culimad waay wama yaazuu kamal libdad an rabbika rabbiga ilmigi samciis ya basarkiisa kama qarsoonaado mid qali dar baasha yare darada leeya in wadankeeda fil arlimuna kaga qarsoonaani wala fi sama wala asghar min dhalika mid qalo darada wax ka yarina kama qarsoonaado wala akbar wax ka weyn kama qarsoonaado illa haduu jiraba wax ka yar iyo wax ka weyn macluumun wa macluumo ilahay wa awi musajjal waxa lagu qoray uu ku qoray yahay fi kitabim mubin allahul mahfuz wa sida illa uu ka qarsoonaado fi kitabim mubin ma ah wala asghara min dhalika wala akbara min dhalika mid ka yar iyo mid ka weyn midna kama qarsoonaado إلا هدو جلبا معلوم ويهي من عند الله كما قرصونيه ومعلوم من عند الله مسجل في كتاب مبين الله المعبود واستثناء منقطع متصل معه إلا في كتاب مبين وايه فالفير سهب وما تكون نبي محمد في شأنه وأمر ما أهاتد أما حال ما أهاتد شأنه الخطاب للرسول أي ما تكون يا محمد في أمر من الأمور وكشانه أمر أمورها كمدة مدح قشب ولا عمل من الأعمال مدح قشب وما تطلو ما أغريب منه أمر كشانه من قرآن وما تقرأ من كتاب الله شيئا من القرآن ولا تعملون كل جنب ضديه يا أمديه ما عمل فشان من عمله خير يشر منك دون النقل ولا تعملون أيها الناس من خير أو شر إلا أود عمل فشان إلا أود نبي وعد قرآن أغريب إلا أود شان إيا أمر دهجشو كنا عليكم شهود كل حسابتا مركض حمام فراه كل جلتو إلهي مرخاتية كل جل كنا عليكم شهود خجل أو إلهي وحن كبو أركو أو تلفيشن رباني أي تاي لصح ما يلاحن الله إسكاء تلفيشنه يلا إسكاء وعالم كا داواناي ان اد اسقاوي سوادو قاوان ميشا اد استاغتو او عالم كو دانو كو داوادو يا دعسا مايا حتى ادو سي مغارتا انفول دقناينو سي مغارا اندها بقبق غوغلو سي او كلا جيدا ان اد ميشا ارغتو عالم كو سو كو داوادو ميا دعسا هي مايا عالم كا وها كا وين الله او تلفزيون ربيني سا كو غو دوراي واخ كاستو او عملو دي لجلي الله با كو اركا او سا كو فيري اي ادا تلفزيون كا قاتيل لا هي الله كحد التلفزيون وصدع حال حقيقة وصدع وحلا بمبوني ما ولا تعملون من عمل خير يشرب تقولون هالنقض إلا كنا عليكم شهودا إذ وقت ما مرخاتنا تفيضون فيها أجد جليسان إلا كنا شاهدين الرقباء نحصي عليكم أعمالكم من كوبينا حين تبدعون وتقوضون في مركز عمل كقوصة إسان وما يعزل كما لبله وكما غيبه عن ربك ما يغيب ولا يخفى على الله من مدخال ذرك في الأرض كما قرصون هذا ولا في السماء من وزن هباءة فرعديها وزنك أو نملة صغيرة قرانية في سائر الكائنات أو الموجودات ولا أصغر من ذلك ولا أكبر من كوي إلا ومعلوم من عند الله في كتاب منكوس جليه والله قرى مبين وحطيه الله المعبود ولا أصغر من الدرة ولا أكبر منها إلا هو ومعلوم لدينا ومسجل إلا سوق الدردبة إلا معلوم من عند الله ومسجل في كتاب مبين لكن هوراني إلا أقول لبدو قرصون هذا في كتاب مبين بك قرية هوران كما قرصون هذا إلهي في الله في المحفوظ وكتابك مبينك والآية خبر منه تعالى أنه لا يخفى عليه أصغر الأشياء شيء كأوية لكما قرصون هذا إلهي وإن خف في الوزن ولا أكبرها كأوينا كما قرصونا وإن عظم في الوزن فليكن عملكم أيها الناس فيما يرضي ربكم والعمل كأرغبتان إله بائد النورية من إله رالي جليون هالنغل فإنا محصوها عمل كينا وانكوبينا عليكم ومجازيكم بها وصلا حال ألا إن أولياء الله بتوقع ألا هو يا اسمعوا ضضوا اسمعوا وتنبهوا من الغفلة إن أولياء الله وليالك إلهي لا خوف عبسي عليهم دصود ما أهاني ولا هم وليالك ما أهاني يحزنونك ومرقوني حين يحزن الناس ضدك كلامك مرقوني أي خوف أيان إياك خوف إيا مرق مذن مصار هم أولياء إلهي هداد دون إن أدبرت الذين كوي وي آمنوا هم أي إلهي يوحك صور هم أي الليل وكانوا أهذا يتقون تقوى الرب قدر صديو أوامرت إلا أمري فليلو نواهيد إلا قرهي بيكتغي لهم كواس وحيليهم وليالكيه البشرى بشاري كليهم في الحياة الدنيا نلوش الدنيا نحذيذا بشاري كليهم وفي الآخرة آخرة نحذيذنا بشاري كليهم لا تبديل بدلتان مجر لكلمات الله كلمات كإلهي إيا بلنغات كيتا وهبدل كرامجر وإله يدوجر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة يدوجر كلمات كإلهي وهبدل كرامجر لا تبديل لكلمات الله ذلك الركاسنا هو إسغ أنباء الفوز بوشيئة العظيم إيوينيت بوشي وينيت تاول ولا يحزنك النبي يينكم رقجل قولهم كفارت هذا الكود يونكم رقجل إنك لست مرسلا بيكون أرنجري النبي رسول متي لقم صدرين من سرح ياته من سوال ياته صاحر باته كاهن باته شاعر باته وحسن النبي يكون أرنجري إلهي با تسليه ولا يحزنك قولهم هذا الكود يونكم حزني جري محايرة إن العزة شرفت إيا قوات إيا أود أعطن لله ما يسكال جميعا هذا ما أنتنا واصلها عزيزا ما أنتنا إله ما يسكال هم ملايين غلبة إيا حوق إيا أود إيا هبل لليهين ما أنت هم ملايين هبل له إيا إليهين هم ملايين وأمر كسلا يسكبت لليه هم ملايين إن العزة شرفت إيا عزيزا أود إيا قوات لله الله يسكال جميعا ما أنبو الله يسكال إياه هو إلهي الصميع لما يقال وحي لوها الله وكيم مغلوي العليم لما يفعل وحي الله وحي لفعله خير يشرب وكي علمكم إن أولياء إلهك نقول نبا إنه غير الله الله نقول داري عمل كان هدول إنه ديبين الدواب نقول الله دواب نقول الله وحن نبي نمال ليلة لما كسبه ودير إلهي مبحيه روحنا النبي إسكمان إيكارو لكن ولي نماذا والله كسبان كرامان مع أيها لأمرك إلهي كو أمر هذا كتو سنات وحلويه إلهي كان ريبين فلاها تكب حديث فأنت ولي الله ولي إلهي بس حالك أصبح السلامة ثيري مك بل أولياء ذلك أيهين ألا هو يا إن أولياء الله وليالك إلهي لا خوف عليهم خوف مسار حين يخاف الناس وقيام ذا ولا هم يحزنون مرقون مايان ووحي كيب دين صدع فين الحزني مايان هم أولياء وقويها داد أولا اللهي الذين آمنوا وكانوا يتقون وقوة إلههم إلهنا كعرصنا وصل كلام الله ونقول كنا ولي نما مجد وإيمان يتقون لهم البصرة هو نوع عائه بشارة إليه في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللبضة نوش أدون كان بشارة كليه آخرنا بشارة كليه لا تبديل لكلمات الله والكلمات الله وصدع والله أشعى قوه وعبد الكرام مجه ذلك هو الفوز العظيم قوشاس ذلك وليالك إجارين وفوزك عظيم كأهوه ولا يحزنك النبي أو قولهم قال هذا الكوض ينكو حزن الجري محايلا يقول عزا ما لدي عزا الله باها يتكون عزيه هذا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إن العزة لله عزا يا شرفت الله إذكاله جميعا دمان هو إلهنا الصميع العليم halka hadaan sharaxeeyo dib ugu yar laabano ala wa intabihu bararuga ayuhannas wa'lamu ugaada anna ahbab allah huwa ilahi jaliya wa awliyaahu wa riyalka ilahi la khawfun alayhim fil akhirah min adhab allah akhira adhab ilahi kabaqi maaya adunki bay ku baqeyno adhab kaga baqe wala hum yahzanuna kam murugon maayan ala ma faatahum fi dunya wax ka tagay adduunyada kaga tagayna kam murugon maayan thumma bayyana ta'ala ha ulai alawliya awliyadu kuwa yihiin buu ilahi cadeey nin waliba waliba aan haybo oran laha faqaal ilahi wa huwa alladheena hum alladheena wa khabar hum awliyadu alladheena kuwi way aamaru wax la arko iimaankiisu waajib ahay rumeyeen way wa kaanu yattaquuna wa in absadeen ilahi bay ka absadeen waxay kaga absadeen binti faalil ma'muraati iyo wajtinaabina waay taqwadu waa sidaa wixii ilaahay amrana way faleen wixii ilaahay ka reebayna way daayeen waay alladiina aamanuu wa kaanuu yattaquuna ay alladiina saddaquu allaha war rasuula horta alliya rasuul bay saddaqeen way rumeeyeen wa kaanuu yattaquuna rabbahum bay ka cabsadaan bimtitaali awaamirihi bay fuliyaan wajtinaabi nawaahiihi wuxuu ka nahiyey bay ka fogaadaan فالولي هو المؤمن التقي ولقوا ما وحكى له جيسا لباد مودي ومؤمن تقوله إلهي انتو رمائيه والرسول كيسا رمائيه وقرآن كي يصنها يا قيامة الرمائيه يتقوكو درسا فالولي هو المؤمن التقي وفي الحديث حديث السلاء أولياء ما قلت المانت بل ما قال هذا حديث كان إن لله عبادا إلهي أضوموا لي ما هم بأنبياء نبيال معها ولا شهداء شهداء جهاد قال هذا لو لا يينا معها حتى لا يقبضهم وحكون يدون مال فقيام الأنبياء والشهداء يوم القيامة أنبياء إيه شهداء كون يدون الله وركواسي وركواسي مرتبة ذو ذو كريا إيجارسي وركواسي هير سرم حيه وحي أكون يعني لمكانهم صرفت أكليين من الله أنبياء هذا معها يو شهداء معها أنبياء إيه شهداء بابا كون قالوا أصحابته وحيه أخبرنا من هم هو أيهين أضوما داس النوغة ورهم وما أعمالهم عمل كي قرنجيين وحو يهين النوغة ورهم فلعلنا نحبهم حتى نسكر أقاري وينهم إن نقوى جعلنا نمضن هاي جعل كودا بيقنا خيرهم اللي أقارا قال هم قوم وقوم تحابوا في الله الله درت إيوه سجعلا إنك تامل إن إيه ليامانت إله درت إنا نسجعلا أرمي دهدي سيدة جرت أبا إلي اللي أجوابا ما أنت لبنا صومالي إلهي درتين يسج على ذان روح نادية هذا الجيل توه نادية سيد صلى يبوك سهر جيدا ما قاله يبوك سهر جيدا كوحدا ماذا معها حزب كنك معها ما حيجي كلام معها قبيل كنك معها يكون عيام روح الأركب ولا دام حلقوا أماني هم قوم تحابوا في الله إلهي درتين يسج على ذان على غير أرحام بينهم يجوا قرامني بين كذا حين أن قد يلد يرحمني ما أنسكج علاني ولا أموال يتعاطونها حرائص السيئة ما يجوا أنسكج علاني فوالله من كبرته إن وجوههم للنور وجهوا للنور بكبر أسوأ بود وإنهم لعلى منابر قيامة من بريال بكفر ديان أو من نورنا من بريال بكت أجنين كفر ديان بنور كذا ما يسمى ولا يخافون إذا خاف الناس ضدكم مركي خاف أيام قيامه ويبقى أيام يوم بقى أيام ولا يحزنون من مرغون أيام حين حزن الناس ذلك المركي مرغون أيام ثم قرأ حديث جامرك النبي سيجيب آيات أغري ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البصرى في الحياة الدنيا لهم وحيليه وليالك إلهي البصرى بشارة كليه في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبشارة تروامه تأخر يدوى بجنئين تأدوه في زمحيته لهم وحيليه ما يصرهم بشارة وضح كافر حيام وقتا ما يصرهم وحكفر حيام إليه في الدارين حيث تبصرهم الملائكة ملائكة أقول بشارين عند الاحتضار ملك الروح سكراتك قبطوه نفسه كبحي يا ملائكة رحمه كسو يدي ملك الروح أهل الرحمة ملك أسي أقول بشارين يا برهوان الله والرحمة يبلو جغداتي وطا دي ملاسات جنة يا آخرة كليه إلهي كار رال يا بالله كل ميسا بكسو عندها سلاة أمتاك يا روح وقتك عند الاحتلال برهدوان الله والرحمة يبعوك بالشيء ومركو سكراتك هاي وفي الآخرتنا بجنات النعيم يو الفوز العظيم كقوله سيد ربي بوي لآيات ديكال آيات ديكالات المام بقرآن إساقا إسفصيرا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولكي نفتك بحبي ملائكك صوهوبا وحيكول صوهوبا الله تخافوا ولا تعزنوا وروائين إذان خوفين وإذان مرقوني وابشروا بالجنة وارجنكم بشاريس التي كنتم توعدون لا تبديل لكلمات الله كلمات إله عبد ذلك تامجد لا إخلاف لوعدي ذلك أرنكاسا هو الفوز العظيم هوشي وينيدا هو الفوز الذي لا فوز وراءه وقول أن قولي كسرين والظفر بالمقصود وقول ليس مقصود لقول ليس الذي لا يلهي ولا يحزنك النبي محمد وينك حزن قلي قولهم قارض هذا الكون لا يحزنك ولا يؤلمك يونك حنون يا محمد تكذيبهم لك الكبيرية إيا وقولهم لك كليه لست نبيا لست مرسلا نبي متي رسول متي محايل إن العزة شرفت إيا قوة إيا أود لله بإسكال جميعا دماء إن القوة الكاملة والغلبة الشاملة لله وحده فهو الناصر إلهي بكوغر جاري ومانعك إلهي بكام كامن عناي إياك ومعينك إلهي بكوك المين وهو المنفرد بالعزة يمنحها أولياءه عزة أسو أولياء ديثة ليفين إياه ويمنعها أعداؤه وهو السميع العليم هو السميع العليم إلهي وسميع لأقوالهم بمغلب العليم هو أقيه بأعمالهم وهذا مغليس آهو ياي إن لله ألا وحوليه من في السماوات وحل وح سماوات أبو دحجر ولي ومن في الأرض وح أرض أبو دحجر ولي وما يتبع الذين كوي راعي مايان يدعون عابدا يي من دون الله من غير الله هو مشركين تا عابدا يي عدا عن الله أهين هو راعي مايان سركاء أو عد شريك يا أو إلهي شريك لا أو إلهي كون كالله أو سمادي أرض الله أو لا أبو سي أو لما أموالي من راعيان وما عابدا يي ما العد لا أم بين في الدار ييني هو إلهي وحلال أو شريك يهدي ما بجيرا ما بجيرا فالفيل ألا هو يا إن لله ألا وحسكليه من في السماوات وقوليه وحلا وح السماوات وكجره ومن في الأرض وح أرض وكجره أنه وليه وما يتبع الذين كوي مرها عيان يدعون عابدا من دون الله من غير الله شركاء مرها عيان إن يتبعون ما يتبعون مرها عيان انتوا نافيه بمعنى ما أكلوي إن يتبعون ما يتبعون مرها عيان إلا الظن ملا أم بي راعي ونفسه ذا أم ليسي سنم يذنا إذن فعل وإذن شفع عقاد إن يتبعون ما يتبعون إلا الظن ملا أمه إيه وحقيقا إيه وح دليله الراعي يعني مجو وإنهم ما هم معها إلا يخرصون يكذبون بين عليال إيه بين شيقيال مو إيه وحكرا معها وحتى ظن قوذني ظن الروم كلسا معها وظن بين كلسا وإنهم ما هم ما إلا يخرصون يكذبون بين ريال ويحكرم وصدح لغض ألا إن لله من في السماوات بآية ضمكري من بعبد مر روح على ركز القرآن ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما بالعبد مرنا من بالعبد من توح عقلك لا يكون عدا من للعقل ما أنا لغير العقل ما شاء الله بدل إلهي بعلى أنت عقلي قال إيه أنت عقلي قال هين بع وحسماوات يا أرض يا مخلوق هذا ما الله عليه مركي سدى آيات دنا كلام من في السماوات ومن في الأرض لليه قل هذا عقلي قال هو جن جا يا إنس جا يا ملاك مخلوق كلا كبر هذا بصدحنا وهذا بالله عبير يا من وهو عقلي قال الله عبير لشرفه هو عقلي قال لك شرف بدل هو عقلي قال هين مركب ما في السماوات وما في الأرض لليه أو غير يعقل كلا عبير يانا وح الله عبير يا ولكثرته ويبريه العيد أنا كم ذي هذي الحدقة هذي بل بدأ بيها هذي وح بلا مخلوق أنت عن عقل قال هين بلا ساسا مركي من لي هذانا قلنا شرف كلا شرف كود اللي رجح يا مركي ما لي هذانا قلنا بدني ذلك يا بدني هذا اللي رجح يا وصدى حالكم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض أي الجميع له سبحانه عبيدا بأيهم بدوديه وملكا وخلقا وما يتبع الذين كوي مرا عيان يدعون عابدا من دون الله شركاء مرا عيان أي وما يتبع هؤلاء المشركون الذين يعبدون غير الله آلهة مرا عيان وإلهي ما عابدا على الحقيقة بل يظنون وحي أم لين يان أنها أصنام تشفع أو تنفع إن أشفع قادي أما يسكر ربع وأنفعي وهي لا تملك لهم لرا ولا نفعا أصنامتنا شر خير منه أمها يان ضر يا نفع منا نفس هذا بين أؤودي كون عابدا ين أم أؤودا كون عابدا ين ما بقى إنه عابدا ين إن يتبعون ما يتبعون هو مشركين في مرة عيان إلا الظن أي ما يتبعون إلا ظنا باطلا ما لباطلهم بالراعية وإنهم ما هم ماها إلا يخرصون بين شغيال مويا ماها يحسدون ويكذبون يظنون الأوهام حقائق تخييلات يدرنتين أنجلين بين حقائق مودية حالك وأسلامة وهي هو إلهي الذي كيوي جعل لكم الليلة هبينك إذين يلو إذين أبوري ومحو إذين كو أبوري لتسكنوا فيه نصتان وضحسشان وصيحتان والنهار مالنتنا إلهي وكا إذين أبوري مبصر الحال إياهي النهارك كيوح أركسي يدك وهو إفتين أوه مالنتنا نحيدا وحل أركيو مركزا هيئية معيشة لها تري هدي أي نقول الله هبين اسكو بحيسا نرش مصوبتين هدي نقول الله مالن اسكو بحيسا نرش مصوبتين وكوائل كدتك يا شقرا يا يجيك يا أرطة يا ديني لها لبيه طن ساعة ولا نصه يا لبيه طن ساعة وافتينا ولا شقيسته ونرى يا معيشة لرهات يو إلهي سود بركب حكيم ويا إلهي هو إلهي الذي كيوي جعل لكم خلق جعل ذو بمعنى خلقه جعل لكم خلق إلهي وكأبور لكم لنعفكم مثل هذه إن يدين درسي وكأو أبوري إلا إله ذي لتسكنوا فيه صعب كما أنت إنك كما ستا والنهار نوا كأبوري مبصرا حاليا أرقي مالنت اللو تيري تيرين تزوى مجال مالنت نحيدا وحل أركاي مالنت إنما أرق سيسو والنهار نا إلهي وكأبوري مبصرا حاليا كيوح أرق سيا ويفسين كيسا وحلقو أرق النهار إن في ذلك أرنكا لآيات آيالا كسوغا على موين باكسوغا إلهي واحد نمديس يقدر دين سلوغو قرتو لقوم بأغسوغا يهي قومكو يسمعون رحم مغلعي هو آيالها يحق مغلعي هو سي آيادة أغسوغي هبينك يا مالنت والله اسكر ركبي يا خيرات يا منفعة إلا وجد إن في ذلك أرنكا وهبينك يا مالنت استبصع دي الله أبو ريه لآيات على مضه إلهي قدر ديس يا واحد نمديس لغو قرتبا كسوغا يي أغسوغي ربي لقوم يسمعون قومك مغلعي سماع اعتبار واتعالي مقلس كدقها أونا لمرب سماع اعتبار واتعالي كوا عبر قادر أم مغلئية وعدي قادر كوا سأوجه لقوم يسمعون وصدا حالكم إلا يخرصون دوا يكذبون خرسقوا بين شك هو إلهي الذي كيوا يجعل لكم الليل هبينك إذين أبوري لتسكنوا فيه سأظن نسطان تنبيهم وحالين قبرا رجل على القدرة الكاملة قدرة إلهي أنا ما يسكتر والمعنى من دلائل قدرته الدالة على وحدانيته إلهي واحد يهي وحيالها إذن تسمى حاكمه أن جعل لكم محويدين يرى يؤذين أبو رأي أيها الناس الليلة هبه راحة لأبدانكم بلم كين يسوى الراحة تصريحون فيه من التعب يوى النص لبك ما لنما كر يسان يسان في طلب المعاش اللي ورده أعيشان يرزق دايد والنهارنا إلهي وكأبو رأي مبصرا حاله كي وحيد أركسية جعل النهار مضيئا كي افتين لبكرنك تبصرون فيه الأشياء لتهتدوا إلى حوائجكم ومكاسبكم إن في ذلك أرنك على آيات آيات إله قدر ديسي واحد ما ديسي لغو قرطا قصبا لقوم يسمعون أي العلامات والدلالات با أبصبا على وحدانية الله لقوم يسمعون سماع اعتبار ثم نبه تعالى على ضلال اليهود والنصارى والمشركين يهودي نصارى مشرك العرب بعد نماذج ذي بآيات لينوغو ورمي سبحان الله حيّرهم قالوا وحيّرهم كفارت اتخذ الله إلهي بأي شيء ولدا ساسيّرهم سبحانه إلهي ونزهن يهئن ولد يشو وكان نزهن يه سدو ولد يشا هو إلهي الغني وهضر ولد إيا والد إيا صاحب الزوجاء إيا وهل إيا مخلوق وطن غني بكي له ألا وثبالية بل غنني مدي سبحات كقرب له ألا وثولية وملك أولية وخلق أولية وتصرف أولية ما في السماوات سماوات كوحا قصغة إيه وما في الأرض وحا أرضا قصغة إن عندكم ما عندكم أكتين ماءها قالاي مشركين كوى يري إله بعرورا أرجو إن عندكم أكتين ماءها من سلطان من برهان والدليل وحدليل أكتين ميال بهذا هذا الكاحون قريحا إيه شنيعا إذ إلهي كع يسان إذ ليدهين عروه يشي والوح سلطان أمه يسان والبرهاني الدليل سلطانك هو برهاني الدليل أتقولون ما كقوا ليس أنجوجين بأي على الله ألا دشيسا ما لا تعلمون واحدا علم أولهي وحقيقة سئلان جارب ما كقوا ليس إلهي يا ولدي يا شسيرة الأهل يدان حشانين إلهي إن إلى ولد مي يشع عيب كتا إلهي لا عيب إلهي نية قانا أنا أرر ما عيب إلهي يا ولد يشع يهود وحيدهن عليهم لعنة الله المتطارعة عزير من الله بيه عزير باوئين إله بيه قال نصاردنا وحيدهن مسيح من الله عيسى ويل إلهي مشرك العرب نمحيدهن الملائكة بنات الله وقبل إلهي بالله ونحن نعبد بنات الله بيه كل اسوء كل اسوء ذكي قالوا كفار وحيره اتخذ الله الهي باي شيء بينهم ولد سبحانه الهي وكنزه يا ان ولد يش ولد شوي باهن محتاج ابا يش سيده وهل اكون مركا تبر قبت حكومه مغلد وحقوق قبت ادورتي اجدي ديلتي وحتى ولد كلو ديال سما الله غني بقى يا ولد باهن سبحانه الهي وكنزه يا ولدين ياشو هو إلهي الغني وهضم ولد بهضم كيه هي زوج هي والد هي والد هي وهرية هي يديديشة هو الغني غني نمدي تبعت بقرا له ما في السماوات وما في الأرض مر لو يبن سومرين يسوى ما في السماوات وما في الأرض لها وقال هذا عقلي على شرف كودة درت اللور رجحي تنوى قال هذا بطني إذا بطني اللور رجحي له ألا وحولية ما في السماوات سماوات كواحة كل أحسوها وما في الأرض وحارضة كل أحسوا إن عندكم قالاي هو يري إله لا ولد يشيو إن عندكم أكتين ما يالو من سلطان من برهان والدليل بهذا وركاهم هذا القبيح هاتيان وما هيسان برهان أتقولون هو حاسكو قولي سانسي نيلان حشانيني على الله ألا دشيسا ما لا تعلمون وحيان علم أولاي قل وحاتر هذا النبي محمد إن الذين كوي يفترون كبين أبورتي على الله ألا دشيسا الكذبة بينك وإلهي قوة بوطيه عرورة أشيغي لا يفلحون من ليبانيا أدونك يا آخرة من ليبانيا أدونك يا آخرة من قواس من ليبانيا سيقول ليبانان إلهي ببعايا قالوا اتخذ الله ولدا نسب اليهود والنصارى لله ولدا فقالوا عزير من الله والمسيح ابن الله كما قال كفار مكة الملائكة بنات الله سبحانه هو الغني تنزه الله إلهي وكنزهية وتقدس وكهفية عما نصروا إليه وحي أنس بأيان الولد فإنه المستغني إلهي وابغني عن جميع الخلق خلقي ورمبك كافتهم فإن اتخاذ الولد ولد جيال شريس إنما يكون للحاجة فهي أوجد ولد ضيشة إلهي ولد كالوابهية والله تعالى غير محتاج إلى شيء وحي إلهي وابهية بمجره فالولد منتف عنه إلهي ولد وكأنفوية له ألا وحبليه وغني مدي تمرخاته ما في السماوات وما في الأرض أي الجميع خلقه هو ملكه إن عندكم ما عندكم قال أي أكتين ما تعلق من سلطان وحبرهان يدليل بهذا هذا الكاحن وما هي سان دليل فتكتريهن أفدين حون بعد كتري ما عندكم من حجة بهذا القول أتقولون على الله والمسأل الله لا تشوقه ليس ما لا تعلمون وحيدانوي أتفترون على الله وتكذبون بنسبة الشريك والولد وهو التوبيخ والتقريع على جهله وعلى دين شيخ يقول وحاد نبي أوتلا إن الذين كوا يفترون كبين أبو رمي على الله ألد جيس الكذبة لا يفلحون من ليبانيا كل من كذب على الله لا يفوز ولا ينجح حياتهم كوا نرشاد إسكاد مبتدها كون نقطة متاع وراح في الدنيا أدوية بأن يكون راحي سنيا ثم انت كذب الينا حق النجا مرجعهم مرجع اوسو نقدان وحق النجا ثم مركي حق النجا اوسو نقدان كذبنا نذيقهم وحان دنسين دونا ابو الهي العذاب الشديد عذاب ارض اله عذاب شديد هنا دنسين بل عذابكم الهي شديد كشغي محابو ملك ثم نذيقهم وكو الى اله بعرور دلي ثم نذيقهم وحان دنسين دونا العذاب الشديد عذاب ارق بان دنسين دون وما حد ربي عذابك او دنسين بما كانوا يكفرون كفر من يدي أي سمين يي إلى بعرور دلالي أي لهايين شرك يي ألا ويي ليين الوحي لك لا عابد يي درتين يعني عيار سديدة ولا نسين حياتهم نرشوب متاعون وراحيس ير في دنيا يكون راحيس أنا يعني قدر لي ثم إنت كذب إلينا حق نقبو مرجعه مرجع اللوس وعلي أيها هذا ثم انت اكدنا نذيقهم كوا وحنا دنسين دونا العذاب الشديد عذاب اكبر ننسين دونا بما كانوا بسبب ما كانوا وحي اهايه يكفرون كوا كقال لما فلا ترتب بين عذاب كوا دنسين متاع في الدنيا اي متاع قليل في الدنيا يتمتعون مدة حياتهم ثم الينا حق نقبوا مرجعهم معاد كلو سوء عليا ورجوعهم الينا للجزاء والحساب أما المرير حسابا نسوء علينا ثم نذيقهم وحان ندنسين دونا العذاب الشديد بما كانوا يكفرون اي ثم في الاخرة نذيقهم العذاب الموجع عذاب حنوني الاليم حنون كل بسبب كفرهم وكذبهم على الله فادرت واي قرآن كصدح ميلودن با نبي دار لو امري ما لو لي فائدته امر تعالى رسوله بالحلف في ثلاثه مواضع من القران الكريم في هذه الصوره من هي سوره يونس وتنعاوي سوره ايليو قل اي وربي انه لحق قل وهاترا اي نعم وربي من كنت ارسل انه لحق ضرب الامر وفي سوره سبع وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قياما نوعما ما يسبيل وحا الهي قل بلا دسلا ما أهد وربي من كنت إلا تأتينكم سعد وإذين من تانا وقار نبي قال الأمر في سورة التغابن زعم الذين كفروا الله يبعثوا قل بلا ولا إذن صبحين وربي من كنت أرتي إلا تبعثون صدح دوانا قياما لو قد أرنا يا بعضي صدح دوانا يا ميل كالي نبي قال دار الله ما أرني دار الله ما أرني وصل حالكم مركب واتلوا عليهم نبأ النوح وبالله توفيق الله سبحانه